أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قرأنا اليوم بفضل الله سور الزمر وغافر وفصلت. فيما قرأناه اليوم في سورة الزمر آية ملفتة للنظر وتدعو للتأمل، بيقول فيها ربنا سبحانه وتعالى: قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين، لهم من فوقهم ظلل من النار ومن تحتهم ظلل، ذلك يخوف الله به عباده يا عبادي فاتقوه. الملفت في الآية إيه؟ إن الخاسرين، قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم. يعني إيه؟ يعني إيه صحيح؟ أهليهم مين؟ أهليهم مين؟ أهلهم في الدنيا يعني؟ يعني مراته وعياله؟ ولا أبوه وأمه وأخواته؟ ولا أهلهم في الآخرة؟ وإذا كان أهلهم في الآخرة، أهلهم في الآخرة مين؟ يكونش الناس اللي كتب عليهم الشقاء ودخلوا جهنم، احنا قلنا ان لهم مقاعد في الجنة، مقاعدهم في الجنة خسروها بشؤم افعالهم فورثها اصحاب الجنة. هل من ضمن المقاعد دي والاماكن دي كان فيها حور عين أهل لهم؟ ما هي مش معقولة هتبقى المقاعد فاضية. يعني إذا كان لأهل النار كلهم مقاعد في الجنة ولأهل الجنة كلهم مقاعد في النار، أما مقاعد أهل النار في الجنة فيرثوها أهل الجنة، وأما مقاعد أهل الجنة في النار فتضيق على أهل النار، زي الحديث ما بيقول. فهل مقاعد أهل النار اللي كانت لهم في الجنة وضيعوها، كانت مليانة بقى خير وكل ما تشتهيه الأنفس، ومن ضمن ما فيها كواعب أترابة، حور مقصورات في الخيام، فخسروهم زي ما خسروا أنفسهم؟ هل الآية تشير إلى دي؟ والوارثون الذين يرثون الفردوس ويرثون مقاعد الكفار في النار بيورثوا معاها هؤلاء الأهل اللي يطلق عليهم أهل، اللي هم الزوجات يعني والحور اللي كانوا دوقة ما يحصلوا عليهم؟ أو مش معقول تبقى لهم مقاعد في الجنة فاضية من غير ثمار مثلا، أو من غير أنهار، أو من غير حور، أو من غير ولدان؟ فهل الإشارة دي، ولا المقصود أهليهم اللي هم أهل الدنيا يعني مراته وعياله؟ مش عارف، فكر فكر، لكن تدعو للتأمل. في سورة الزمر برضو آية غريبة أوي أوي: أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. الوضع الطبيعي والأمر البديهي إن أي حاجة تضرك أو تسيئك أو تخوفك أو تأذيك تدفعها عنك بإيه؟ بإيديك، بإيديك، أي حاجة بإيديك، حتى النار لو لقيت نار هبت بتعمل كده. الوضع الطبيعي إنك تتقي الضرر أو الأذى بإيديك. هجم عليك كلب متوحش هتعمل ايه؟ هتعمل كده بايديك مش كده؟ او برجلك مش بوشك. مش ممكن. الايه بتقول غير كده، بتقول افمن يتقي بوجهه سوء العذاب. امال ايديهم فين؟ امال ايديهم فين؟ فظيعه فظيعه. هل ايديهم متكتفه؟ واذا كانت متكتفه بالقيود، طب ما بيشيلها بقيودها، ولا متكتفه ورا ظهرهم، ولا مغلوله الى اعناقهم بالاغلال من غير مسافه، او من غير مساحه، يعني من غير ما يكون فيه يعني طول في القيود دي، فعاوز يحوش بايده فمش طايل فبيحوش بوشه. ايه ده؟ شيء فظيع يا منجي من المهالك يا رب، شيء فظيع. تصوير غريب، تصوير غريب، مرعب مرعب. انه يتقي النار بوشه اشرف ما فيه، مش بس اشرف ما فيه، وارق ما فيه، لانه ارق ما في الجسد الوجه. الايد تستحمل، الرجل تستحمل، الصدر يستحمل، الجسم فيه عضلات، انما الوش رقيق. وبعدين الوش موضع الحواس، العينين والودان. يعني في الدنيا اهم حاجه الانسان يحمي ايه؟ وشه. وشه امر طبيعي. مش عارف، هي مخيفه، مخيفه قوي قوي، مرعبه. برضو الايه اللي جايه، ما هو زي ما في مبشرات فيه برضو ايه؟ مخوفات قويه قويه. ومش عارف وقعها يكون ازاي. انك ميت وانهم ميتون. على قد ما ربنا سبحانه وتعالى اثنى عليه، على قد ما قال له ولسوف يعطيك ربك فترضى، على قد ما حلف بحياته وقال له لعمرك انهم لفي سكرتهم يعمهون، على قد ما قال له فلعلك باخ نفسك، هتموت نفسك بحزن عليهم، سيبهم يتفلقوا، على قد الحنان كله في الخطاب له في القرآن، على قد ما الآية دي يعني مش عارف وقعها على سيد الخلق. طبعا أنا معرفوش ده سيد الخلق، عارف كل حاجة وفاهم كل حاجة وشايف كل حاجة ومطمن لأن الحياة الأخرى أفضل له، وإن بعد الموت الراحة كلها والعز كله والنصر كله والسعادة كلها. ده واثق من هذا ومطمئن تمام، لدرجة إنه شاف مكانه في الجنة وشاف قصوره وشاف الكوثر، كل ده شافه. ها؟ لكن وقعها شديد علينا احنا بقى لما بنسمعها كده، إنك ميت وإنهم ميتون. تعالى كده لأي واحد مهما كان عزيز عليك أو قريب منك وقوله في وشه كده، ما انت هتموت. يا يقول ايه؟ ها؟ يحس بإيه؟ أي واحد كده تقول له كده أنت فلان، أنت يا راجل أنت هتموت، ده أنت يمكن تموت دلوقتي. حاجة تخض، حاجة تخض. هو الموت بيخض ليه؟ هو الموت بيخوف ليه؟ صحيح. إذا كان الموت نقلة والجسم ده بدلة الواحد لابسها هيلاحظ ويرميها كده ما يحسش بيها، زي شعرك ما بتقصه عند الحلاق والشعر يبقى على الأرض، وأنت قاعد على الكرسي بتحط لك كولونيا كده ومبسوط خالص وشعرك على الأرض، الواد الصبي بيعمل إيه؟ بيكنسه بالمقشة. هل بتقول آه يا شعري؟ هل بتقص ضوافرك وترميها؟ هل بتقول آه يا عيني يا ضوافري؟ هل كده؟ هو جسم لما الواحد بيسيبه روحه تسيبه هو كده بيترمى بقى كده ويبقى دود وياكله وحاجات زي كده. بدله بيقلعها وبيلبس بقى بدله البرزخ، يا بدله فضفاضه حلوه مريحه يطير بيها مطرح ما هو عاوز، يا والهاجو بالله بدله المحكوم عليهم بالاعدام، بدله ضيقه وضيقه ومعرفش حرك فيها دي حاجه. ولهم مقامع من حديد مش عارف، لكن الموت مخيف، الموت مخيف، ومفيش حد ما بيخافش من الموت، واللي ما بيخافش من الموت جريء جريء، خصوصا ان الصحابه كانوا بيخافوا من الموت، حتى ان ربنا سبحانه وتعالى قال لهم ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه، من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. مش كنتوا بتقولوا الموت والشهاده والبتاع وتتكلموا، طب لما جه الموت خفتوا وجريتوا ليه؟ يبقى ده الصحابه. ولما النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه، ردوا قالوا إيه؟ الصحابة خير القرون، يا رسول الله كلنا يكره الموت. عرفت إزاي؟ ففهمهم قال لهم لا ليس كذلك، مش ده، وإنما ساعة قبض الروح في اللحظة دي من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. المهم آية قاسية، آية قاسية لما بعدي عليها دايما بحس إنها جامدة. إحنا دلوقتي ماشيين في الآيات الصعبة اللي وقعها صعب، اللي جاية أخرى برضه سورة الزمر، ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لافتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة. آية مكررة بأساليب مختلف، اللي جاي بعدها بقى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. يعني إيه؟ أخطر حاجة في الدنيا أنك تفاجأ بما لم تكن تتوقع أو تنتظر، مش كده؟ شوف لما بيقول عنهم وبدا لهم، اي ظهر، وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ازاي المفاجاه دي؟ خطيره خطيره، والايه بتخلي الانسان يتامل. اي انسان في الدنيا ما عنده امل ايا كان، يعني عنده امل، فالمؤمن لما بيسمعها بيخاف. ودخلوا على واحد من الشيوخ لقوه بيعيط، قالوا له بتعيط ليه؟ قال لهم اصلي قريت وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. شوف اي حد بقى، انت متوقع ايه وانت تتفاجئ بايه؟ انا خطيرة خطيرة. طب ايه يعني عاوز تقول ايه؟ عاوز تقول ايه يعني؟ عاوز اقول ان الانسان لازم يعمل حسابه ان يجد ما كان متوقعا يوم ما يتفاجئش. تعمل حسابك ان تجد ما انت متوقع له. ايه بقى اللي انت متوقعه؟ المغفرة والرحمة والرضوان والحنان، فاعمل حتى لا تفاجأ بما لا تحتسب. النقطة في أواخر سورة الزمر آية برضو ملفتة أوي، وأشرقت الأرض بنور ربها. يعني يعني يعني ما في الشمس، انت عارف ان الكون كله ظلمة، الناس اللي طلعت والصواريخ اللي طلعت والبتاع والسفن الفضاء ظلمة ظلمة، النور اللي موجود هو ايه؟ هو انعكاس، القمر لما بينور انعكاس الشمس على القمر، الارض نفسها لما تطلع بره الارض بعيد او تبص عليها تلاقيها زي القمر، نور زي القمر، نتيجه انعكاس ضوء الشمس عليه. النور لا يرى في الدنيا دي كلها. من المعلوم ان النور لا يرى، الضوء لا يرى. شيء شوف، اوضح حاجه في الدنيا ايه؟ النور. ومع ذلك ما حدش بيشوفه، ما حدش بيشوف النور ابدا. امال بتشوف ايه؟ بتشوف اثره، بتشوف دي الحيطه. لما تشوف الحيطه تعرف ان الدنيا منوره، ليه؟ النور انعكس على الحيطه فنورها لك. يعني وقوع النور على الاشياء هو الذي يدل على وجود النور، لكن النور نفسه ما تشافش. انتوا عارفين دي ولا في حد مش عارف الحكايه دي؟ ده قاعده، يعني قاعده علميه معروفه، يعني ان النور نفسه ما تشافش، انما اللي بتشاف ايه؟ انعكاسه على الاشياء، لكن هو ما تشافش. فلما يقول واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب، يبقى دي هتبقى نور. هل النور ده يرى ولا زي نور الدنيا لا يرى؟ ويبقى ما فيش شمس، يبقى ما فيش نجوم، ولا ايه؟ انما تهز. واشرقت الارض بنور ربها ووضع الكتاب. آخر سورة الزمر لفتة برضو، يتكلم ربنا عن الكفار. وسيق الذين كفروا إلى جهنم زمراء، جماعات جماعات جماعات متسقين زي البهايم يمكن. حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا؟ إيه اللي جابكم هنا؟ تأكد بيقولوا انت ايه اللي جابكم؟ الله، ايه اللي وداكم المصيبه السودة دي؟ قال هو انتوا يا جماعه ما حدش جه نبهكم ان في يوم اخر وفي حساب وفي جنه وفي نار؟ انتوا ازاي؟ شيء مدهش مذهل للخزنه ان العالم ده كله جاي كتير كتير قوي. ايه في ايه؟ سؤال غريب جدا. الاغرب منه كلمه فتحت دي وراها وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء. طبعا السوق غير سوق، في ناس بتسوقهم بالكرباج وفي ناس بتقول لهم اتفضلوا وتوسعوا لهم الشكة، ده سيق وده سيق. لكن في دول حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها، إيه حكاية الواو دي؟ إيه حكايتها؟ في التفسير أنا يمكن اتكلمت عنها وقلت واو الثمانية. وجود الواو يدل على أن أبواب الجنة كام؟ 8. وعدم وجود الواو في أهل النار معناها أن النار أبوابها 7. فعشان الجنة أبوابها 8 حط الواو، لأن العرب دايما تقول 7، 1، 2، 3، 4، 5، 6، 7، و8، يجي عند 8 يجيب الواو. وقلت لكم أنا آيات كتير، آيات كتير، زي مثلا عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن، مسلمات، مؤمنات، قانتات، تائبات، عابدات، سائحات، ثيبات، هذه 7، وأبكار بالتمنى. وزي سيقولون 3 رابعهم كلبهم، ويقولون 5 كلبهم، ويقولون 7 كلبهم، راح حاطط الواو، فبيسموها واو 8. فقالوا الواو دي هنا يمكن عشان تدل على ان ابواب الجنه ايه؟ 8. بس ما فيش عدد، ما فيش 1، 2، 3 عشان تيجي الواو تخش زي الايات الاخرى، يعني مش عارف. انما انا بتصور ايه؟ انا بتصور حاجه تانيه، تصور يعني تامل. ايه هو؟ انت رايح في مكان لك مصلحه، او رايح لناس والباب مقفول، ورايح ناحية الباب لسه ما خبطتش عليه ولا ضربت جرس، وفجأة الباب راح مفتوح. هل دي زي ما تروح والباب مقفول وتقف وتخبط وبعدين الباب يتفتح لك؟ هل دي زي دي؟ اهو دي. فانا بتصور ان ابواب جهنم مقفوله، ودول مش حاسين، سامعين بس. اذا راتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيرا وزفيرا، لكن لسه ما شافوش. مشاقين بقى ورايحين، البابان مقفله. اول ما يوصل عند الباب يروح راح الباب مفتوح. الخضه تبقى شكلها ايه؟ غير اهل الجنه لما يروحوا عند حد الباب كلهم امل وكلهم طمع وكلهم رجاء، وبعدين يقفوا وبعدين يتفتح الباب وتقول لهم اهلا وسهلا سلام عليكم. فمش عارف، الواو بتخليني استغرب، بتخليني اتامل فيها. بنخش في سوره غافر من برضو الايات اللي بتلفت النظر قوي. طبعا في اول غافر باين قوي ان ربنا دايما زي ما قلت بيقدم نفسه لعباده بصفه الرحمه، الرحمن الرحيم. في الاول بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الله من هو؟ الرحمن الرحيم. بيعرف نفسه للخلق بايه؟ بالصفه الازليه الثابته، صفه الرحمه. هنا في غافر برضه دايما يقول ربنا سبحانه وتعالى ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك، ان ربك لذو مغفره الاول، وبعدين وذو عقاب اليم، وان ربك لذو مغفره للناس على ظلمهم وان ربك لشديد العقاب. في الرعد كتير كتير. غافر اولها كده حامين، تنزيل الكتاب من الله العزيز العليم غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. كويس، بنمشي في سورة غافر وبلائه. الذين يحملون العرش ومن حوله، طبعا دول أقرب ملائكة إلى الله، وإن كان ربنا منزه عن مكان، ربنا منزه عن المكان، لا يحويه مكان ولا يحده زمان، ملوش حدود أول ولا آخر. لكن لما نسمع الذين يحملون العرش نعرف أن دول القرب بتاعهم مش قرب مكان، قرب إيه؟ مكانة. إذن الذين يحملون العرش ومن حوله، ده حاجة ها؟ وحاجة إيه؟ حاجة كبيرة قوي وعظيمة قوي وفخمة قوي ورقية قوي ومقام قوي، وحاجة حاجة كبيرة، بدليل إن ربنا بيقول ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية بس ثمانية. بيعملوا إيه؟ الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربه، كويس مفهوم معلوم، ويؤمنون به، طبيعي طبيعي. وبعدين اللي جاية بقى، ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة، شوف كلامهم بقى، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقيهم عذاب الجحيم. ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم. ومن تقس وقهم السيئات، وقهم السيئات يعني عصمهم من الوقوع في الخطأ، وقهم السيئات ومن تق السيئات يومئذ فقد رحمته وذلك هو الفوز العظيم. ملفتة أوي أوي أوي. وهم مالهم؟ أستغفر الله، يعني هم مالهم صحيح؟ هم يعرفونا منين؟ يعرفونا منين؟ احنا لا شفناهم ولا عارفينهم ولا حتى بنقدم لهم حاجه نستحق عليها انهم يهتموا بامرنا قوي كده. ها يعني لما ابوك يدعي لك، ابوك يدعي لك خايف عليك، لما واحد صاحبك بيحبك ويدعي لك ماشي، لما تعمل معروف لحد يقول لك الله يكرمك ماشي. ايه اللي احنا قدمناه للخلق الراقي ده أرقى الخلائق، ده حملة العرش ومن حول العرش، إيه اللي احنا قدمناه لهم عشان يكافئونا عليه؟ مفيش حاجة طبعا. طب ليه؟ ليه صحيح؟ وهل الكلام عام بتاعهم كده؟ ولا عارفين؟ عارفين الناس يعني وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا، أيا كانوا مين هم اللي تابوا دول، قم موسى قم عيسى قم محمد قم نوح، أيا كان مين، هل هو دعاء عام يشمل؟ ولا يا ترى لما تغلط وتندم وتتوب يحسوا بيك ويقولوا له يا رب عبدك فلان تاب اغفر له؟ مش عارف. وليه سواء بقى كان دعوتهم دعوة عامة أو دعوة خاصة، ليه بيعملوا كده؟ ومين اللي خلاهم يعملوا كده؟ طبعا الملائكة نعرف عنهم أنهم إيه؟ لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون، وإنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، زي الرسل زي الأنبياء. هل ربنا سبحانه وتعالى مسخرهم عشان يطلبوا منه؟ طب ولما هو عاوز يغفر للذين تابوا، طب ما يغفر ومستني حد يطلب منه، مستني حد يقول له اغفر لدول، طب ما يغفر صحيح. وبعدين وعد ربنا محقق، وعده محقق، مش منتظر ان حد يفكروا بيه ولا منتظر ان حد يطلبوا منه. مش بيقولوا له ربنا وادخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح؟ الله، مش عارف، مذهله مذهله. هل احنا مش على المستوى لما نسال ونطلب؟ فمحتاجين حد على المستوى يتكلم لنا ويتوسط لنا. يعني هل احنا لما بنغلط ونتوب ما احناش على المستوى؟ فبرحمة ربنا بينا يقوم عارف ان احنا عجزة ما نعرفش نعبر او ما احناش على المستوى، فسؤالنا وطلبنا محتاج لتدعيم، محتاج لواسطة، فخلق لنا الواسطة وخلى الواسطة تحبنا وتتوسط لنا من غير ما نسألهم ولا نطلبهم. يعني في حد طلب من حملة العرش اللي توسط له؟ ما حدش. ملفت ملفت. واسمع واسمع وشوف الرحمة الكبرى، شوف العظمة. الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به ويستغفرون للذين آمنوا، ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم. مسكها كلمة كلمة، أول حاجة ويستغفرون للذين آمنوا، واحدة لوحدها. وبعدين اتجاه بقى الدعاء، اغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم وأدخلهم، ربنا وأدخلهم جنات عدن التي وعدتهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم إنك أنت العزيز الحكيم، وقهم السيئات، حوشهم يا رب، ابعدهم عن المعاصي، احميهم من الدنيا. ترى هل دول عارفيننا ولا كلام كده من غير ما يعرفوا حد؟ زي ما انت تقول واغفر لهم المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الاحياء منهم والاموات، كلام عام انت مش عارف مين هم، هل كده ولا كده؟ وطبعا ضروري عشان يقولوا كده لازم يقولوه بصدق وباخلاص ومن قلوبهم، ولازم يكونوا بيحبونا عشان يفضلوا يقولوا الكلام ده على طول. مش عارف، ملفتة. الغريب بقى كمان في الصورة، ربنا بيقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق، واستغفر لذنبك، وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار. لما يقول لسيد الخلق استغفر لذنبك، أما اللي احنا نعمل ايه؟ حاجة تخوف يا أخي، حاجة تخوف. الله، طب ما هو قال له: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. والعلماء والمفسرين كتبوا فيها كتير انه مالوش ذنوب، هم اللي بيقولوا: ليغفر لك ما تقدم من ذنبك، بفرض بفرض ان كان هناك، ان كان حياة. كلام بقى كتير اتقال يعني، لكن بيقول له، بيأمره: واستغفر لذنبك. عشان كده في حاجات كتير قوي بتعتبر من الفرائض التي غابت عن كثير من الناس. الاستغفار فرض، فرض. التوبة فرض، واللي ما يتوبش ما قامش بالفرض، لأن ربنا بيقول: وتوبوا أمرا وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فقالوا: التوبة فرض على كل مسلم، عمل حاجة أو ما عملش. والاستغفار فرض على كل مسلم، عمل حاجة أو ما عملش. وكذلك الدعاء، وقال ربكم ادعوني، برضو سورة غاف: أستجب لكم. إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. يعني نار أبيض، يعني لما يدعيش ربنا ده، ما يقولش يا رب، يروح جهنم حتى لو ما عملش حاجة، حتى لو ما عملش حاجة. ليه؟ لأنه ما قامش بالفرض. إيه هو الفرض؟ كلمة يا رب، الدعاء. في سورة غافر: هو الحي. ياها، الحياة كلمة قوية جدا جدا. الحي بالألف واللام، الحي، الحياة الحقيقية الدائمة الأزلية الأبدية، غير المستمدة من شيء خارجي. حياة أي حي في الدنيا أو في الآخرة، حتى حياة أي حي لها بداية ولها نهاية، ومستمدة من خارجه. حتى لو كانت ملهاش نهاية زي الخلد بتاع أهل الجنة، هذه الحياة مستمدة، مستمد. هو الحي. بقيت الآية بيقول إيه؟ هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. إذن فالحمد لله دعاء على طول، على طول. تبقى الحمد لله إيه؟ دعاء، بل هي أفضل الدعاء. هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين. يبقى كلمة الحمد لله رب العالمين لازم الإنسان ما ينساهاش أبدا، ولازم يعتبرها دعاء قبل ما تكون شكر. وناس كتير قوي بيعتبروا أن كلمة الحمد لله كلمة مهمة جدا وفيها كل حاجة، فيها الشكر وفيها التوحيد كمان. ولذلك تجد النبي صلى الله عليه وسلم لما نصح وقال كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله العظيم، سبحان الله وبحمده. ما تنسوهاش دي. آية بقى في آخر غافر لفتت نظري جدا ومش عارف إجابتها. اسمع كده: الله الذي جعل لكم الأنعام. هو اللي خلقها وزلها كويس. ليه؟ ليه؟ واسمع: الله الذي جعل لكم الأنعام لتركبوا منه زي الجمال وغير، ومنها تأكلون، مفهومة، ولكم فيها منافع، مفهوم، الجلد والأمعاء والحوافر والقرون والفروة، ها، والفروة واللحم كله، ولكم فيها منافع، ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، وعليها وعلى الفلك تحملون، كل مفهوم ما عدا ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. ايه هي؟ ايه هي؟ مين يعرفها؟ مين يعرف دي؟ بتركبها كلنا عارفين، بتاكلها كلنا عارفين، تنتفع بيها حتى بفضلاتها، احسن سماد للارض، السماد العضوي اللي ناتج من البهايم، كل ده كويس، كله مفهوم. ايه؟ ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. ايه ايه ايه لك في الخروف يعني، غير انك تاكل فروته، تاخد فروته تفرشها تطبخها، تاكل لحمه يعني، مش عارف. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم. هل دي لسه قدام؟ هل دي زي ما بنسمع دلوقتي في العلم انهم بياخدوا الانسولين من كبد البقر لمرضى السكر؟ هل هيجي يوم تنفع اعضاء الانعام لتزرع بدلا من اعضاء الانسان التلفة؟ هل المقصود ما يتم من اختبارات عليها؟ ما بيحصل، هو الاختبارات بتتم على القرود والفران والضفادع والحاجات، مش على الانعام. مش عارف، مش عارف. الله الذي جعل لكم الانعام لتركبوا منها ومنها تاكلون ولكم فيها منافع، ما قالش ايه هي، كل ما يخطر على بالك، حتى من ضمنها حكايه الانسولين اللي بياخدوه من البقر، ماشي، ما هي منافع، لكن حكاية ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، ايه دي؟ وعليها وعلى الفلك تحملون، يعني انت عاوز تروح المنشية تركب الحصان يوديك المنشية مثلا؟ هو ده المقصود؟ ما قالوا عليها وعلى الفلك تحملون، يعني متاعكم وحاجة، وقال لي تركبوا، ما اتقالت اهي، يا كيت. ولتبلغوا عليها حاجة في صدوركم، انا مش عارفها. فكروا فيها وتأملوا، الحمد لله، الحمد لله على النعم اللي احنا عارفينها، والحمد لله على النعم اللي احنا مش عارفينها. مش كنا بنقول امبارح أسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطن، في من اللي انت شايفه وفي اللي انت ايه مش شايفه، وان تعدوا نعمة الله لا تحصوا. سورة فصلت فيها كتير برضو، فيها كتير. اسمع الوصف والمشهد ده، مشهد غريب قوي قوي، مخيف، مرعب، برضو يدعو للتأمل. شوف ربنا بيقول ايه: ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون. بالكرابيج والمقامع وبيتلموا، حتى إذا ما جاءوها، ها، النار يعني، ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون، حتى إذا ما جاءوها، وقفوا بقى عليها وتعرضوا، والسين والجيم بقى، شهد عليهم سمعهم وأبصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم لما شهدتم علي. الله، طب انت بتشهد عليا، طب ما انت اللي هتتعذب، حاجه عجيبه صحيح. ما هو بيعاتب البني ادم منهم، بيعاتب جلده. الله، طب انت بتشهد على ايه؟ ما انت بتشهد على نفسك، انا بتشهد على، طب ما هو انت اللي هتتعذب، انت اللي هتحس بالالم. معقوله؟ ما معقولة تشهد عليا وانت اللي هتخش؟ فطبعا بينطق الجلد ويقول ايه؟ انطقنا الله. يبقى اذا نطق الجلد رغما عنه، مش بمزاجه بقى، مش بمزاجه بقى، يبقى السمع والبصر والجلد ما شهدتش بمزاجها، شهدتش بمزاجها، شهدت رغما عنها. قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء. طيب دي اشرنا اليها في حكايه لسان الحال ولسان المقال، مش كده؟ فاكرين لما قلنا ائتيا طوعا او كرها، وجت في الصوره، في الصوره قريناها النهارده في صوره فصلت اللي احنا بنتكلم فيها دي، ثم استوى الى السماء وهي دخان فقال لها وللارض ائتيا طوعا او كرها قالت اتينا طائعين. هل قالت بلسان المقال؟ بلسان بيتكلموا احنا مش فاهمين كلامهم، وربنا خلق فيهم ادراك ونطق، ولا بلسان الحال؟ انه اكن لما جم على طول وتشكلهم اكن زي حاجه بتعقل بتطيع فورا خوفا وهيبه، وكان الامر امر بالتمثيل، يعني كلام مجاز ولا كلام على الحقيقه؟ فقلنا في ناس قالت هو على الحقيقه وكلام هذه الجمادات بلسان المقال، وناس قالت الكلام مجاز والكلام بتاعهم ده عباره عن ايه؟ بلسان الحال. فاهمين؟ فاكرين الكلام ده؟ واشرنا الى الايه دي، قالوا انطقنا الله الذي انطق كل شيء، الذي انطق كل شيء في الدنيا، تاكد كلام الناس اللي قالوا ان السماء والارض كله بيتكلم بلسان ايه؟ المقال. المقال انطق كل شيء، يبقى نطق. اذا كان المقصود انطق كل شيء، يوم القيامه الارض تشهد والسماء تشهد والحيطه تشهد والمحراب ده يشهد والمنبر ده يشهد والكرسي ده يشهد والجامع ده يشهد، يبقى في الحاله دي انطق كل شيء يوم القيامه كشهود يعني. يبقى طبعا ده مش حجه للناس بتقول لسان المقال، ويبقى الناس بتقول لسان الحال دول يقول لك ده النطق ده فين؟ يوم القيامه مش في الدنيا. كويس. اللي لفت نظري هنا مش كلمة أنطق كل شيء، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. اللي لفت نظري اللي جاي، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. هي دي بقى بدور الواحد يستخبى من جلده عشان يعمل اللي هو عاوزه ازاي؟ تعبير غريب قوي قوي، تعبير في منتهى العجب. وما كنتم تستترون ان يشهد عليكم سمعكم ولا ابصاركم ولا جلودكم، كلام غريب جدا. الله بيقول له ما انت طب عامل لك ايه؟ اولا انا ما نطقتش بمزاجي الا انطقني ربنا. الحاجة التانية، أنت ليه ما كنتش بتستخبى مني عشان ما اشهدش عليك؟ ليه ما كنتش بتستخبى مني عشان ما اشهدش عليك؟ طب استخبى من ودنه ازاي؟ استخبى من عينيه ازاي؟ طب استخبى من جلده ازاي؟ تعبير غريب قوي قوي قوي، يدعو إلى التأمل والتفكر. يعني تبكيت، تبكيت غريب يعني، مش عارف مش عارف. طب ايه يعني عايز تقول ايه؟ عايز اقول اعمل زي ما انت عاوز، زي ما قال رب اعملوا ما شئتوا، اعمل زي ما انت عاوز، بس بشرط اوعى تخلي جلدك يشوفك. واعمل زي ما انت عاوز، اوعى تخلي جلدك يشوفك، ولا ودنك ولا عينك تشوفك، ولا ايدك ولا رجلك. لأنه بيقول ونختم على أفواهه وتكلمنا أيديه وتشهد أرجلهم. ده مش بالسمع والبصر بس، ده الإيد والرجل والجلد، ده كله بيتكلم، ده كله بيتكلم، حتى الإيد بتتكلم وحتى الرجل بتتكلم. طب أنت طب ما خلاص بقى، أديك عرفت اللي هيشهد عليك، يوم ما تحب تعمل حاجة استخبى منهم. هل كده يعني؟ شوف وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم. شيء مرعب، شيء مخيف، إن حاجتك إيدك ده تشهد عليك. شيء يعني الواحد بعد كده يعني ما يحبهمش ولا يزعل منهم ولا مثل. طب ازاي صحيح؟ طب كده برضو بعد كده ده انا بلبسك خاتم ومهيئك وغسل طوافرك وغسلك بالصابون ابو ريحه وحاجه حلوه، والجلد شوف ازاي مهيئه ودهنه بالمسك ومغطيه ومشيكه، وتيجي في الاخر برضو تشهد عليا. ده كلام برضو يعني، ده كلام برضو، ونعمل له ايه؟ ده حاجة يعني ايه؟ ما فيش امان يا جماعة، ما فيش امان، ما فيش حاجة لها امان. حاجة طبعا تخوف، وحاجة طبعا تخض قوي. وكل ما تيجي تقع في غلطة افتكر وتنبه ان اللي معاك هيشهد، واللي هتمتعه هو اللي هيشهد عليه. هو انت مش بتمتع ايدك؟ مش بتمتع جسمك؟ مش بتمتع جلدك؟ حتى بالمعاصي ما انت بتمتع الحاجات دي. هو الفلوس الحرام مش هي اللي هتجيب الهدوم اللي تكسيها والحرير كده الناعم؟ طب انت اي معصية بتتعمل في الدنيا من اجل متعة ايه؟ الحاجة اللي هتشهد عليك دي. ايديك اللي دخل الجامع وسرق الجزمة مش عشان يلبسها في رجله؟ مش عشان رجله ما تمشيش حافية؟ مش عشان رجله تبقى وجيهة؟ ها يعني مصيبة سودة، مصيبة سودة، انك انت اللي الحاجة اللي بتمتعها هي اللي حتى تشهد عليك. ودي تنبهنا قوي، اعداء اعدائك نفسك التي بين جنبيك. النهاردة الكلام كله يعني صعب مش كده؟ وانتوا كلكم كده يعني شايفكم كده يعني مش مصحصحين كده والشرحين، ويقول لك عم الشيخ بيدينا امل. طيب اسمع، ربنا سبحانه وتعالى بيقول ايه في سوره فصلت؟ نختم الكلام بقى بحاجه كده، ايوه حاجه هي حلوه تطمن. ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكه الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنه التي كنتم وعدوا. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. المعاني بتاعت الكلمات كلها معاني واضحة جدا وبينة جدا. وكلمة النزل، النزل هي عبارة عن أول ما يقدم للضيف. أنت واخد بالك إزاي؟ فالمطلوب منك حاجتين اتنين بس. ان الذين قالوا ربنا الله، احنا قلناها والحمد لله، لا اله الا الله، سيدنا محمد رسول الله، ربنا الله. ثم استقاموا. الاستقامه هنا معناها ايه؟ اداء الفرائض بس. الاستقامه معناها اداء الفرائض، تنفيذ الاوامر، البعد عن النواهي، مع الأخذ في الاعتبار أنه الإنسان مش معصوم وأنه لازم هيقع، لكن لما يقع يقع في إيه؟ في الصغائر مش في الكبائر، مش كده برضه؟ فإن حدث ووقع في كبيرة رجع أناب بسرعة، تاب بسرعة، تتمسح، مش كده؟ وسمعنا إحنا قبل كده إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئات. يبقى إذا المسألة سهلة أوي، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. هنا بقى السؤال، تتنزل عليهم الملائكة. كويس، الكلام بقى اللي هيتقال ده كله خلاص احنا فاهمين، لا تخافوا لا تحزنوا، يلا استبشروا، مبروك عليكم الجنة اللي ربنا وعدكم بها، احنا معاكم، بس انتوا مش واخدين بالكم، ده احنا معاكم في الدنيا، أولياؤكم، نحن أولياؤكم. يا كلمة كبيرة قوي. الولي هو ما يتولى أمرك، والولي من الأضداد، الولي السيد، والولي إيه؟ زي المولى، الله مولانا، مش كده؟ ونافع مولى ابن عمر وزيد مولى محمد عليه الصلاة والسلام، مش كده برضو؟ نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا مش بس، وفي الآخرة وإلى آخر المبشرات دي. هم فين الملائكة دول؟ حد فيكم شافهم؟ حد فيكم شافهم؟ حد فيكم سمع الكلام ده منهم؟ الله، صدق الله العظيم. طبعا. طب ايه الحكاية؟ هل التنزل ده ساعة الموت، ساعة ما يجي الواحد يموت يلاقي الملائكة واقفة بتقول له الكلام ده؟ نحن أولياءكم في الحياة الدنيا. ايه يا عمي ما خلصت، انت جاي تقول النهاردة ده؟ انا كنت ماشي معاك واخد بالي منك وببعد الشياطين عنك وأدي لك الكلام الحلو في دماغك. ما هو للملك لما ولا الشيطان لما؟ الخواطر الحلوة اللي بتجيلك دي بتجيلك منين؟ من الملائكة. والخواطر الوحشة تجيلك منين؟ من الشيطان. طب هل هو بيقول لك يعني بساعة الموت يقول لك ما تخافش زي ما كنت أنا معاك في الدنيا واخد بالي منك وبرعيك وأديك الخواطر الحلوة، أنا معاك برضو في القبر وفي برزخ وفي يوم القيامة، ما تخافش ما انتش لوحدك، انت في الجنة هتلاقي وهتلاقي وهتلاقي وهتلاقي. هل ساعة الموت ولا أثناء الحياة؟ نسمع تاني. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقام تتنزل، طبعا كلمة تتنزل الله تلفت النظر بقى، لأن تتنزل معناها تنزل ثم تنزل ثم تنزل. عشان كده أنزل الكتاب الذي جاء به موسى، مش نزل، أنزل، نزل عليك الكتاب بالحق. شفت الفرق؟ أنزل لأن كتاب موسى نزل كله إيه؟ هي مرة مش غيرها واحدة. نزل عليك الكتاب بالحق لأن القرآن نزل ثم نزل ثم نزل ثم نزل. فهمتم؟ خدين بالكم؟ كويس الحمد لله احنا واخدين بالنا. طيب يبقى لما قلت تتنزل هنا بقى مش نزلت بقى أو تنزل، تنزل يبقى تنزل مرة واحدة، تتنزل يبقى تنزل ثم تنزل، ما يبقاش ساعة الموت بس بقى. بتهيالي بتهيالي. وبعدين ساعة الموت، طب ما انت ساعة الموت هتشوف مقعدك من الجنة، ساعة الموت هتشوف الملائكة بتضحك لك وبتقول لك ربك يقرئك السلام على طول كده، على طول مش كده خبط لازق هب هب، لا مفيش كده مفيش كده، لازم يجي وانت فايق له قوي وشايفه، وحتى واللي حواليك ما يعرفوش، مش واخدين بالكم؟ حتى لو كنت في غيبوبة، حتى لو كنت مغمض عينيك جوه بتتكلم، وجوه زي الواحد وهو نايم بيحلم ويشوف وياخد ود في الكلام ونايم، شو يحصل؟ فكذلك ساعة الموت، فبتيجي الملائكة تكلم الميت تقول له ربك يقرئك السلام أول حاجة، وبعدين يلاقي شكلهم حلو وبيضحكوا مستبشرين وجايبين له البدلة بتاعت البرزخ، حاجة إيه؟ هنا هنا خلاص من فرحان. إيه تحب تستنى ولا تيجي معانا؟ استنى. استنى مين؟ يجري. طب إيه لزوم بقى ألا خوف عليكم ولا تحزنون دي بقى؟ متهيألي الكلام ده لازم يكون أثناء الحياة في هذه الدنيا مش ساعة الموت بس. تتنزل عليهم ملائكة ألا تخافوا من اللي جاي ولا تحزنوا على اللي فات، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا، ما تخافش إحنا معاك، إحنا معاك في الدنيا دي، إحنا معاك ما تخافش، ما أنتش لوحدك، إحنا واخدين بالنا منك وماشيين معاك وقاعدين معاك ورايحين معاك وجايين معاك واخدين بالنا منك قوي. وكمان مش بس هنسيبك بعد كده، لا ده احنا معاك دنيا واخره. هل هي كده؟ اعتقد والله اعلم انها كده. طيب مش حاسين احنا بيهم ليه؟ وهل ممكن ان احنا نحس بيهم مره ولو في العمر؟ وهل في حد بيحس؟ وهل لو حس يقول ولا ما يقولش؟ مش عارف مش عارف. ولا انت عارف الواحد بيفكر بيتأمل، الطفل في اللفة الصغير، الطفل اللي في اللفة الصغنن ده قرة عين الأب والأم، جابوه بعد عذاب وفين وفين، ولما رزقهم ربنا بعيل وحلو زي القمر وصغنن في اللفة كده، الأم تشيله تقول له إيه؟ يا حبيبي يا حبيبي يا حبيب قلبي، ها يا حبة عيني، يا مش عارف إيه، ده أنا هعمل لك وأسوي لك، الله شوف الفستان الحلو ده، مش عارف. هو مش هنا، هو مش هنا، لكن هي لما بتقول الكلام ده بتحس بإيه؟ ها؟ بالسعادة؟ صح؟ يكونش كده، يكونش كده، هم بيحبونا، بيحبونا قوي وبيدلعونا وبيطمنونا وبيطبطبوا علينا واحنا مش حاسين، زي الأم بتطبطب على عيلها الصغير تاخده في حضنها، الله. طب ما ده يبقى زي بقى حملة العرش اللي نازلين دعاء علينا وعمالين يطلبوا من ربنا، ديهم اللي انت وعدتهم واغفر لهم، الحقهم الحقهم، هيقعهم هيقعهم، حشهم حشهم وابعدهم عن السيئات، مش بقول وقيهم السيئات، يعني ربنا خلق لنا ملائكة مخصوص تحبنا وتدعينا وتستغفر لنا وتبشرنا وتنزل تطبطب علينا، يبقى الواحد ده الواحد يبقى يعني يا ده الواحد يبقى مرفه قوي، يبقى متدلع قوي، متشال على كفوف الراحه. هل هي كده؟ وهل الدافع لهم الحب اللي خلقه ربنا فيهم لنا، ولا مجرد طاعه امر؟ ما يتهيأليش انه مجرد طاعه امر، ما يتهيأليش، لانه المشاعر الحلوه دايما لما تبقى نابعه من بصدق والكلام يبقى طالع نتيجه هذه المشاعر بيبقى له طعم، بيبقى له طعم. يبقى لازم الدعاء ده واتهم ما وعدتهم ده، لازم الدعاء ده يكون والا لو كان تسجيل، ربنا واتهم ما وعدتهم، ربنا وقيهم السيئات، ربنا اغفر لهم، ربنا اغفر لهم، ربنا اغفر لهم، ربنا اغفر لهم، بلا طعم، بلا معنى، بلا بلا احساس، بلا شعور. ما اعتقدش، ما اعتقدش، لازم في احساس، لازم في حب، لازم في شعور، بدليل، بدليل عارفينه طبعا، قلناها من كم يوم، اذا احب الله عبدا نادى جبريل، يا جبريل اني احب فلانا فاحبه فيحبه جبريل. خلاص ينادي جبريل في الملأ الأعلى بقى، محملة العرش وغيره بقى، كله بقى اللي طالع واللي نازل واللي راح واللي جاي واللي سواحين واللي بيحط بيحفوا في مجالس الذكر والمعقبات والكل، يا أيها الملأ إن الله يحب فلانا فأحبوه فيحبه الملأ الأعلى، ثم يوضع له القبول في الأرض. شفت بقى أنت محبوب قد إيه وما انتش داري، شفت انت محبوب قد ايه وما انتش داري. اوعى بقى تكون زي صاحبك او صاحبه اللي كان بيقول بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني. مش في واحد بيقول كده؟ مش في زمان كان في واحد بيقول كده، بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني. اوعى إيه تكون كده، شوف لهبل، هو غلبان، هو مش هو بيغنيها، لكن هو العيب على اللي قالها له، العيب على اللي ايه؟ على اللي قالها له، بفكر في اللي ناسيني وبنسى اللي فاكرني. طب ما انت تبقى حمار البعيد يعني، مش كده ولا في حد يعمل كده؟ طيب خد بالك بقى، خد بالك بقى، شوف الملائكة اللي بتحبك دي، شوف الحب اللي حطه ربنا فيهم لك، شوف هم عاملين مهتمين بيك قد ايه. طب ايه يعني عايز نعمل ايه؟ عايزك تكون عند حسن ظنهم بيك، مش بس كده، عاوزك ما تزعلهمش، ما تزعلهمش، لان اللي بيحبوك دول والملائكه اللي نازله طالعه عليك دي، لما تلاقيك بتقع بالغلط يحصل ايه؟ يزعل، وضع طبيعي مش كده؟ لما انت بتحب ابنك وتلاقيه بيذاكر عشان ينجح وينجح ويجيب مجموع، بتعمل ايه؟ تزداد حبا له، مش كده؟ وتطبطب عليه اكتر. لما تلاقي انت عمال تجيب له مدرسين وعمال تديله اللي هو عاوزه وعمال تدعي له وعمال تطبطب عليه، وبينط من سور المدرسه ويروح يزوغ وما يذاكرش، وياخد فلوس المدرسين اللي انت مديهم له يروح يشرب بيهم سجاير يروح بيهم السيما. فخد بالك بقى ان في خلق راقي جدا جدا بيحبك بيهتم بيك وموجود معاك وبيطبطب عليك وبيدعي لك وبيستغفر لك. وفي خلق اخر برضو راقي جدا نازل طالع يتبادل عليك بيقول لك ما تخافش اطمن احنا معاك. خد بالك من دي وانتبه علشان تبقى اهل لهذا الحب الذي من الله به علينا دون سؤال. احنا سألناه، احنا طلبنا منه، شو هو ادانا من غير ما نطلب سبحانه وتعالى، هو الحنان المنان. فنتجه دايما الى الله تبارك وتعالى ونكون اهل لهذا الفضل العظيم. ومسرنا نعرف الملائكة اللي نازلة طالعة دي بتقول ألا تخافوا ولا تحزنوا، لازم لازم تتحقق يوما ما وتحس بيها يوما ما. إزاي؟ ما أعرفش. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعلنا من الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. اللهم اجعلنا من الذين تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا إلى حبك. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم اغفر ذنوبنا واشرح صدورنا واستر عيوبنا وطهر قلوبنا ونور قبورنا واقض عنا ديوننا. اللهم اقبل توبتنا واغفر زلتنا واغسل حوبتنا واستر عورتنا وآمن روعتنا يا رب العالمين. اللهم ارض عنا رضاء لا سخط بعده. اللهم اجعلنا متحابين في جلالك مجتمعين على كلامك، وأظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظلك، وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين، واجعل خير أعمالنا خواتمها، واجعل خير أيامنا يوم لقائك. اللهم ارزقنا العمل بكتابك وارزقنا الفهم فيه. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والفهم فيه. اللهم ارزقنا العمل بكتابك والفهم فيه. اللهم يا أكرم مسؤول ويا خير مأمول، أوردنا حوض نبيك الأوفى، واسقنا من كأسه الأشفى شربة لا نظمأ بعدها أبدا. واغفر اللهم للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك مولانا قريب سميع مجيب الدعوات يا رب العالمين. وصل اللهم على سيد الأولين والآخرين وخاتم النبيين والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.